في رواية أخرى فليغمسه. ها؟ فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فلو كان نجسا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغمسه في الماء أو في الطعام أو في الإناء. لاحظت هذا؟ هذا من هذا استدل العلماء على السبب، قالوا أن الذباب ليست له نفس سائلة، يعني ليس له دم. ها؟ فمن هنا فهو طاهر، فهو طاهر. نعم. قال لأن النبي صلى وطهارته لا يلزم منها حل أكله. طهارتها طهارته لأنه ليس كل طاهر حلال الاستعمال، كما قلنا لكم في الحشيش. ها؟ الحشيش وهذه والأفيون ونحوه هذه والعياذ بالله القاذورات هذه التي فتكت بكثير من الناس، هذه نباتات طاهرة لكنها يترتب عليها آثار ضارة بالدين والبدن والمال والمجتمع، فلذلك نهي عنها لما تحدثه من أثر، لا لأنها نجسة، لا لأنها نجسة. نعم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليملقه فليمقله أي يغمسه ثلاث مرات ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. وأنه وقد ثبت هذا طبيا، يعني بعض الأطباء اختبروا هذا فوجدوا أن في أحد جناحي الذباب أجسام مضادة لما تحمله من الجراثيم والأمراض في الجناح الآخر، فهي تتقي، ولذلك الذباب دائما يتقي بها. بعد الاختبار والدراسة وجدوا أنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء دائما، يعني إذا داهمه خطر يتقي بالجناح الذي فيه الداء حتى يدافع عن نفسه. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع في إناء أحدكم فلينقله، يعني حتى يخالط الداء الدواء الداء فيذهبه. نعم. قال فإن في وهذا من الدلالة على يعني نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى معجزته وعلى صدقه، لأنه يخبر عن هذه الأشياء التي تعتبر من الدقة يعني بالمكان العالي، هذه أمور لا يعرفها إلا أهل الفن المتخصصون وبعد اختبارات ودقة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعني متعلما لهذه الأشياء ولا درسها ولا تلقاها عن أحد، وإنما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالتجربة والعلم كشف لنا عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولولا أنه طاهر بعد موته لما أمر بمقله ثلاثا، لأنه يموت بالغمس يختنق فيموت، فلو كان نجسا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، لأن الظاهر أنه يموت بذلك فيتنجس الطعام فيكون أمرا بإفساده، ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دود الخل فإنه لا ينجس لا ينجس المائع الذي تولد منه إجماعا، وأما ما تولد من النجاسات فينجس لأن أصل أصله نجس. قال هذه متنجسة، هذه متنجسة اللي هي لا هذه نجاسة، هذه نعتبرها نجاسة، فإذا وقعت في قليل نجسته وإذا وقعت في ماء كثير لا ينجس إلا بالتغير كما أخذنا فيه. قال المؤلف رحمه الله باب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس أعوذ بالله من الخبث الخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويقدم رجله اليسرى يعني لاحظوا أيضا التسلسل في ذكر هذه الأبواب الفقهية، فقد بدأ أولا بأحكام المياه، ثم أعقب ذلك بالآنية لأن الماء لا بد له من إناء، ثم جاء بعد ذلك ليتحدث عن قضاء الحاجة، لأن هذا هو الحدث، الحدث الأصغر. الإنسان عندما يتبرز أو يتبول فإنه يقضي حاجته، فما هي آداب قضاء الحاجة؟ حتى يتطهر بالماء الذي وضعه في الإناء المباح الذي سبق الكلام عنه. فلذلك هنا لا بد من بيان آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة، ولذلك سماها المؤلف آداب. والإسلام أيها الإخوة كله آداب، وكله محاسن، وكله مكارم، وكله أخلاق حميدة. حتى هذه الأمور الإسلام لم يخلها من الأدب، ولم يخلها من العلاج، ولم يخلها من التعليم الرشيد، لأن كل إنسان مهما كان وكل مجتمع لا بد أن تحصل في هذه الأشياء، وهذه من الأشياء الجبلية التي فطر عليها البشر. كل إنسان حتى وإن كان كبيرا أو صغيرا، عالما أو جاهلا، كل إنسان يتغوط ويتبول، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء. فلذلك لما كان كذلك، لما كان الحال كذلك، الإسلام شرع لهذا الأمر آدابا ترتقي بالإنسان وترفعه إلى مرتبة التكريم التي أرادها الله سبحانه وتعالى له، وترتفع به عن سائر البهائم. الإنسان إذا أخذ بالتكريم الذي كرمه الله تبارك وتعالى به وارتقى إلى المنزلة التي رفعه الله إليها، فإنه حينئذ يحل نفسه بالمكان اللائق الذي أراده الله له. لكن عندما يترك ذلك يهبط إلى مستوى بهيمة الأنعام، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصم الكفار بقوله: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والعياذ بالله. لكن الإنسان الذي كرمه الله وشرفه ورفع قدره، هذا لا بد أن يقدر هذه النعمة حقها. فشرعت هذه الآداب لقضاء الحاجة، ومن أول هذه الآداب أن الإنسان يسمي ويستعيذ بالله إذا أراد أن يدخل إلى موطن قضاء الحاجة، يستعيذ بالله من الخبث والخبائث. والمقصود بالخبث والخبائث ذكور الشياطين وإناثهم. لماذا؟ لأنهم دائما الشيطان الرجس النجس كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو الرجس النجس، لا يأوي إلا إلى هذه الأماكن، لا يأوي إلى الأماكن الطاهرة الأماكن الكريمة، وإنما يأوي إلى أماكن القاذورات هذه. فلذلك الإنسان المسلم عليه أن يستعيذ بالله، والإنسان المسلم الذي يعرف ربه لا حول له ولا طول ولا قدرة ولا تصرف إلا بالله، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك الإنسان يستعيذ بالله: أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا موطن الخلاء، موطن قضاء الحاجة، ليس من الأماكن المكرمة المشرفة، ولكنه مكان تقود إليه الضرورة وتدفع إليه الحاجة. فالإنسان والضرورة والحاجة تقدر بقدرها، وقد انعكست المفاهيم والعياذ بالله في هذا الزمن عند من لا يؤمن بالله ومن لا يفكر في حدود الله، فأصبحت الحمامات وأماكن قضاء الحاجة أماكن استراحة يستريحون فيها، وبعض الناس يسمعون الموسيقى فيها، وبعضهم يتمددون فيها ويسترخون. انعكست المفاهيم والعياذ بالله. الإنسان عندما يعرض عن شريعة الله يرتكس. هذه الأماكن لا تدعو إليها إلا الضرورة، قضاء الحاجة فقط يقضي الإنسان حاجته، ولذلك يكره أن يطيل الإنسان اللبث في هذه المواطن، لأنها أماكن روائحها وما فيها من نجاسة، وكونها مأوى للشياطين لا تناسب كرامة المؤمن، فعليه أن يقضي في هذه الحاجة لأنه مضطر لها، ثم يغادر بعد ذلك. فإذا خرج حمد الله: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا أدب. وشكر لله سبحانه وتعالى، لأن ما في بطن الإنسان أذى، لو احتبس هذا الإنسان، لو فكر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آيات عظيمة في نفس الإنسان لو تفكر فيها لدله تفكيره على عظمة الخالق وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى. فهذا الأذى لو احتبس في بطن الإنسان، كثيرا ما تسمعون إنسان احتبس بوله، تحسر بوله، ماذا يفعلون فيه؟ يذهبون به للطبيب ويعملوا له قسطرة، وقد يضطر الحال لعمل عملية لأنه احتبس في هذا البول. فمن رحمة الله بعبده أنه ييسر خروجه، وهذه النعمة مستحقة للشكر. فلذلك إذا قضى الإنسان حاجته يجب عليه أن يشكر الله ويقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ها؟ ما احتجت إلى عملية ولا إلى مستشفى ولا إلى تعب، خرج سهلا ميسرا. فيحمد الله العبد على أن يسر له خروج هذا الأذى عن جسده فبقي سليما معافى. وهذا من الأدب، من الأدب. من الذي علمنا هذا؟ كيف ندخل وكيف نقضي الحاجة وأن نسرع وأن نستعجل وأن لا نمكث في هذه الأماكن وأن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم الاعتماد على الرجل اليسرى حال يعني قضاء الحاجة. لماذا؟ لأنه أعون على تفريغ الأمعاء. يعني دل العلم الآن الحديث على أن دورة الأمعاء إلى الناحية اليسرى، فلذلك عندما يعتمد الإنسان على رجله اليسرى يضغط حتى يساعد الأمعاء على تفريغ ما فيه. وهذا من الأدب، وهذا من الخير الذي علمناه ديننا. ثم يرتاد يستتر حتى لا تنكشف عورته، ويستتر حتى لا ينظر إليه غيره، ويستتر حتى لا يؤذي غيره. ثم بعد ذلك يرتاد لبوله إن كان في مكان يخشى فيه من رشاش البول، يعني يبحث عن مكان رخو لين، إذا كان في مكان غير مقير غير مبلط، إذا كان في مكان مبلط يتحرز من رشاش البول حتى لا يتنجس. من الذي علمنا هذا كله؟ ديننا. ولذلك تعجب الكفار من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، تعجبوا، يعلمهم كل شيء، قالوا يعلمهم حتى الخراءة والبولة، كيف يذهبون إلى يعني قضاء الحاجة إلى التبرز وكيف يبولون. لابد أن يرتاد الإنسان لبوله، لابد أن يعني يطمئن حتى لا يلوث نفسه، لابد أن يستعيذ بالله من الشيطان، يتكع على رجله اليسرى، يستتر، يبتعد إذا كان في فضاء حتى لا تنكشف عورته. هذا من كمال العناية وكمال الحرص من هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بشرع ربه لينقذ هذه الأمة ويرفعها إلى مستوى التكريم الذي أراده الله سبحانه وتعالى لها. ها؟ كل شيء علمهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذا كان حتى الأشياء هذه الشخصية التي يعني هي من خصائص الإنسان الداخلية التي لا يريد أن يطلع عليها أحد، علمتنا الشريعة كيف نتصرف فيها. ها؟ فلذلك ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الدين، وأن نشكره على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد امتن علينا بإنزال هذا القرآن الكريم، فقال تبارك وتعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. نعمة ما بعدها نعمة، هذا الدين الذي جاء به هذا الكتاب الكريم والذي بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف الحمام. نعم. أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه. ويقول أيضا: ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليهما. ويقول: ما روى أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقة: اللهم إني حمام، يعني إذا دخل مرفقه اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. رواه ابن ماجه. قال أبو عبيد: القبث بسكون الباء الشر والخبائث، وقيل الخبث بضم الباء والخبائث ذكور الشياطين وإناثها. مسألة: وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رواه أبو داود والترمذي. ولما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا خرج. أخرجه ابن ماجة. مسألة: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه. مسألة: هذا يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن في كل شأن، في وضوئه وطهوره وكل شيء، إلا في الأشياء التي ليست من هذا الباب مثل دخول الحمام. الأشياء المحبوبة يقدم النبي عليه الصلاة والسلام رجله اليمنى فيها، وغيرها يقدم رجله اليسرى. ففي دخول المسجد يقدم رجله اليمنى، وفي الخروج منه يقدم اليسرى، وفي دخول الحمام يقدم اليسرى، لأنه ليس من الأشياء المحبوبة التي تقبل عليها الأنفس، وفي الخروج منه يقدم اليمنى. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، ويرتاد لبوله موضع الرخوة، ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. قال الشارح رحمه الله: ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة تنزيها له. وقد روى أنس قال: يعني إذا كانت معه أوراق فيها اسم الله أو فيها بعض آيات القرآن أو كان معه مصحف فإنه لا يدخل به الحمام إلا من حاجة، يعني مضطر لأن يفعل هذا. يعني إنسان معه أوراق هامة لو تركها خشية عليها، أو إنسان في بلاد من بلاد الكفار ومعه مصحف في جيبه يخشى لو وضعه لوثه الكفار أو أخذوه، فهو مضطر لأن يضعه في جيبه، هذه حاجة. لكن ما عداها لا يجوز أن يدخل الإنسان الحمام بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه حاجة. نعم، النقود الآن فيها يعني في بعضها اسم الله، لكن الإنسان لو وضعها خارج الحمام يخشى عليها، فهو محتاج لأن يحفظها، لا شيء عليه. يا شيخ، لو الإنسان تبول ويستعجل يتوضأ يطلع منه يعني توضى وخلاص راح بعدين صدر منه ريح، لا الريح ما يستنجي منه. نعم. وقد روى أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه أبو داود، يعني أخرجه، لأن كان فيه محمد رسول الله، كان نقص خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، ثلاثة أسطر في كل سطر كلمة، محمد في سطر ورسول في كلمة ولفظ الجلالة في سطر ولفظ الجلالة في سطر. نعم. رواه أبو داود وقال: هذا حديث منكر، وقيل إنما وضع خاتمه لأن فيه محمد رسول الله، فإن أدار فصه إلى باطن كفه فلا بأس، فإن احتاج إلى ذلك دخل به وستره لأنها حالة ضرورة. مسألة: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى لأنه أسهل لخروج الخارج. وروى سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى، رواه الطبراني في معجمه. مسألة: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، لما روى المغيرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد، رواه أبو داود. يعني في الخلاء في الفضاء حيث لا بنيان، إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته فإن عليه أن يبتعد عن أنظار الناس وأن يستتر. نعم. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء يعني البراز انطلق حتى لا يراه أحد، رواه أبو داود. وفي مسلم عن المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فأبعد في المذهب حتى توارى عني. ويستتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كذيبا من رمل فليستدبر. وفي حديث يعني إذا لم يجد شيئا يستره، بعض الأراضي ليس فيها جبال ولا فيها يعني ما يستر ولا حجارة كبيرة، ماذا يفعل؟ يجمع بعض الرمل ثم يستدبره، يجعله خلف ظهره فيجلس يقضي حاجته، لأنه إذا فعل ذلك ستر نفسه بهذا الفعل. نعم. ويستتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره. وفي حديث: خرج ومعه درقة فاستتر بها ثم بال، رواهما أبو داود. مسألة: الدرقة ترس، الترس الذي يعني يتدرق به في الحرب. نعم. مسألة: ويرتاد لبوله موضع الرخوة، معنى يرتاد يعني يختار، يتخير ببوله موطنا رخوة حتى يأمن من رشاش البول لا يصيب ثيابه وبدنه، لكي لا يترشش عليه منه. قال أبو موسى: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، رواه أبو داود. مسألة: ولا يبول في ثقب ولا شق، بما روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن، ولا يؤمن أن يخرج منه حيوان فيلسعه، ولا يؤمن أن يخرج منه حيوان فيلسع أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم بذلك فيؤذونه. على كل حال هذا التعليل يعني ليس بالقوي، لكن الشيء الظاهر من هذا هو أن هذه الجحور أحيانا قد تكون مأوى لبعض الحيوانات، لبعض الحشرات، لبعض الهوام، لبعض الدواب، فإما أن يقتلها بهذا بدون ولا يجوز إذا لم تكن من المؤذية، يعني كالذر والنمل وغيرها لا يجوز أن تقتل، فهذه إذا بال عليها ربما أدى إلى قتلها، وقد يكون فيها ثعبان أو يكون فيها عقرب أو يكون فيها من الهوام التي تؤذي فتخرج عندما تحس بهذا فتؤذيه، فلذلك نهي عن البول في أمثال هذه الأماكن. بالنسبة لمسألة تبول الواقع في النصر، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام بال واقع. مسألة: ولا يبول في طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، لأنه يؤذي الناس بذلك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. إذ قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، أخرجه مسلم. وهذا أيضا من مكارم الأخلاق التي حض عليها الإسلام، أن الإنسان المسلم ينبغي له أن يحافظ على الأشياء العامة التي ينتفع منها هو وينتفع منها غيره، فلا يتبول أو يتبرز في الطريق، لأنه الطريق يسير فيه الناس، فإذا أفسده نجس الناس، الناس لا حيلة لهم، لا مندوحة لهم عن الطريق، لا بد لهم من السير فيه. ثم كذلك الأشجار المثمرة والأشجار التي لها ظل أو الأماكن التي فيها ظل ويستظل بها الناس، لأن بعض الناس والعياذ بالله لا يتحرز ولا يفكر، يأتي فيتبول أو يتغوط فيها فيفسدها على غيره. لو أراد إنسان يستظل بها أو يستريح يجدها ملوثة بهذه النجاسة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان؟ قال الذي يتبول في طريق الناس أو في ظلهم. فما معنى كونه قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين؟ هل هذا يلعن الإنسان؟ الفعل هذا هل هو يلعن الإنسان؟ لا، لكنه سبب للعنه، سبب للعنه والعياذ بالله. يأتي إنسان معتاد أن يجلس تحت هذا الظل، أو يأتي إنسان متعب يريد أن يستريح فيرى ظلا ثم يأتي فيجد هذه النجاسة فيه تمنعه وتحول بينه وبينه فيلعن من فعل ذلك، فيكون الإنسان بهذا قد عرض نفسه والعياذ بالله للعن. ها؟ اتقوا اللاعنين، يعني هذا سبب في جلب الإنسان اللعنة لنفسه والعياذ بالله. كما ثبت في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الرجل لوالديه، فاستعظم الناس قالوا كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، والعياذ بالله يقول يسبه في أبيه فيقوم فيسب أباه، أو يسب أمه فيسب أمه. ها؟ فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، أن هذا الفعل سبب للعن فاعله، سبب للعن فاعله. ويقاس على هذا أيضا كل ما كان الناس ينتفعون منه، الأشجار المثمرة أو الأعشاب التي ترعى أو يعني ينتفع بها، وهكذا كل ما فيه منفعة للناس لا يجوز أن يفسده الإنسان عليهم بالبول أو بالغائط. ومعنى قوله يتخلى يعني يتبرز أو يتغوط فيه أو يتبول فيه. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، لا يستقبل، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ويجوز ذلك في البنيان. وإذا يعني هذا المقصود به في الفضاء، يعني إذا كان الإنسان في الفضاء فإنه لا يستقبل القبلة ببوله أو غائطه ولا يستدبرها، يعني لا يجعلها أمامه ولا يجعلها خلف ظهره، ولكن يتحول يمنة ويسرة. نعم. وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينثره ثلاثا، ولا يعني هذا من باب الإنقاء حتى يحصل له الإنقاء، يعني حتى تخرج النجاسة هذه كلها، يمسح من أصل الذكر من أسفل العانة، يمسح حتى يبلغ بإصبعه هكذا مع الضغط حتى يبلغ أصل الذكر، حتى إذا كانت هناك بقية قطرات في مجرى البول تخرج بهذا المسح. قال ثم ينتره. بعض العلماء والأطباء يقولون إن النثر هذا ضار، أن ينتر الإنسان ذكره هكذا، قالوا لأنه قد يتسبب عنه سلس البول، لكن المهم يمسح ذكره من أصله حتى رأسه ليخرج ما فيه من قطرات البول المتبقية ثم يغسله بعد ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة ولا يستقبل شمسا ولا يستقبل شمسا ولا قمرا تكريما لهما، ولا يستقبل القبلة بالفضاء، لما روى أبو أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا، قوله صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا، هذا إنما هو بالنسبة للمخاطبين في المدينة، لأن القبلة كانت في جهة معينة، فالتحول عنها إنما يكون بالتحول جهة الشرق أو جهة الغرب، لكن لو كانت القبلة في مكان آخر في غير الجهة التي كانوا عليها فإن المقصود التحول عن جهة القبلة. نعم. قال أبو أيوب لا، ليس المقصود يعني اتجاه جهة الشمس مواجهة، لكن في الجهة الجهة نفسها، يعني التحول قليلا. نعم. التعليل ليس بالضرورة، النهي ورد لكن التعليل هذا التعليل ليس بالضرورة أن يكون هو المقصود من النهي. نعم، ولكنه اجتهاد من بعض العلماء. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا فيها مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فننحرف عنها يسار، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. أبو أيوب الأنصاري طبعا عندما متى قدموا الشام؟ بعد الفتوح، عندما فتحت الشام، الشام كانت يعني حاضرة، كانت فيها المدنية، كانت فيها الأبنية، فالناس كانوا يقضون حوائجهم في الكنف وهي الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، ولكنهم وجدوها مبنية في جهة القبلة، ما بناها المسلمون، وجدوها مبنية، فكيف كانوا يصنعون؟ كانوا يتحولون عن جهة القبلة. نعم. نعم. أيوة. من باب الاحتياط، لأن النهي ما قال، النهي قال لا تستقبلوها ولا تستدبروها، ما قال في البنيان أو في غيره. فبعض العلماء قالوا هذا إنما هو مخصوص بالفضاء، وبعضهم قالوا لا هو عام في القبلة في البنيان وفي غير البنيان. ورد النهي عن ذلك، فعلله بعض العلماء يعني بأنه تكريما لهما، وقالوا لما فيهما من نور الله تبارك وتعالى، تعليل هذا، لكن هذا التعليل ما هو قطعي. لما النهي وارد، فلذلك يعني الإنسان ما يتقصد، ما يتقصد ببوله أو قضاء حاجته الشمس، فرصة الشمس.